الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الإخوة في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة المباركة، ليلة 28 من شهر ربيع الأول للعام 22 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستضيف بمنزلنا سماحة والدنا وشيخنا الإمام المحدث أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله، الذي قدم لزيارتنا بدعوة من والدنا. وإنها والله لفرصة عظيمة أن نلتقي مع عالم من كبار علماء السنة بعصره، فهو نجم اليمن الزاهر ومصباحها المضيء، والشيخ في العموم في غنى عن التعريف، فالشيخ لا يجهله إلا جاهل ولا ينكره إلا مكابر حاسد. فنسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وأن يشفيه من مرضه وأن ينفعنا بعلمه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة بالله، لقد اختص الله تعالى أهل العلم بشرف الشهادة له بالوحدانية له سبحانه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ورفعهم الله على عوام الناس درجات عالية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأهل العلم هم أهل الحل والعقل بما آتاهم الله تعالى من فهم رشيد وقول سليم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبالجملة فهم أهل الله وخاصيته، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصيته. وختاما أيها الإخوة، لا أود الإطالة، ولكن نأمل من شيخنا أن يوجهنا كثيرا، فنحن في حاجة ماسة للتوجيه والإرشاد، لا سيما في هذا الزمن الذي قل فيه العلماء وكثر فيه أهل البدع والأهواء. فنأمل من شيخنا أن يوجهنا كثيرا. سدد الله شيخنا وشفاه من مرضه وبارك في عمره وعمله ونفعنا بعلمه، إنه سبحانه جواد كريم. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد. سيد بن ثابت وغيره، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ماذا حفظكم الله تعالى؟ أمر وفضيلة عظيمة. إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجهه وبلغته لأهلك ولأولادك ولأقربائك، فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أولادك وعن أيضا بناتك. نعم، في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل ابن يسار، يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لن يجد رائحة الجنة. وماذا حفظكم الله؟ وصايا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. نعم، نصائح ووصايا، لأننا ما مسؤولون عن تربية أبنائنا وعن التفقه في دين الله. ونحن إذا دعونا الناس إلى التعلم ليس معناه أنهم يرفضون حرفهم ولا يرفضون الدنيا، فنحن ما رفضنا الدنيا حتى لا نكذب على الله سبحانه وتعالى، لكن معنى أن تجعل لك وقتا وأن تنظم وقتك، تجعل لك وقتا لطلب العلم النافع، مثل ماذا بين مغرب وعشاء أو بعد صلاة الفجر أو بعد العشاء. أنتم يا أهل جدة ربما تسمعون إلى بعد نصف الليل، فيا حبذا يا حبذا يا حبذا لو كان السمر على فتح المجيد وتارة على رياض الصالحين وأخرى على اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أمر طيب والفائدة الواحدة ربما تغير مجراك، نعم، وتغير مستقبلك وتكون خيرا لك من الدنيا وما فيها. فنعم أن الفائدة الواحدة العلمية خير لك من الدنيا وما فيها، والمسلمون أحوج ما يكونوا إلى علماء مبرزين مخلصين يقدمون الشرع صافيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنها قد دخلت علينا البدع، بدع الصوفية وبدع التشيع وبدع الحزبية، فما يسلم إلا من سلمه الله وفقهه الله في الدين. نعم إخواني في الله، كان بعض السلف يقول من وفقه الله للسنة من أول أمره فهنيئا له، هنيئا لمن وفقه الله للسنة من أول أمره. ما يكون عمره تجارب مع وقت مع الصوفية وأخرى مع ماذا الشيعة وأخرى حفظكم الله مع الحزبيين. شاب من شباب مصر يقول تنقلت من جماعة إلى جماعة إلى جماعة إلى 13 جماعة ثم مصارى أو رجعت إلى السنة. أنت إذا وفقك الله وفرت على نفسك هذه المشاوير التي قطعها غيرك فهنيئا لك، هنيئا لك والله المستعان. نعم، فإنما نحمد الله الذي وفقنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل فيه رب العزة وإن تطيعوه تهتدوا. إي والله يا إخوان، إن نطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهتدي. نعم، الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيه حزبية وليس فيه بدع، ولكن كان الصحابة يأخذونه صافيا من رسول الله. ويقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، ليس لي الخيار وليس لك الخيار، نحن عبيد مملوكون لله عز وجل، والله أعلم بمصالحنا، والله أعلم وأرحم بنا من أنفسنا. نعم، فنحن نتمسك بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم يقول: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله في الهدى والنور، وحتى رغب على كتاب الله ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. والمعنى الوصايا بهم ألا يظلموا، وأن تعرف لهم منزلتهم الرفيعة. ليس معناه أنهم أحق بالخلافة من غيرهم، لكن هذا هو المعنى. حفظكم الله. وما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو وعد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثق به لنفسك أكثر مما تثق بقول الدكتور. إذا قال: لا تأكل كذا ولا تشرب كذا، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينطق عن الهوى، والسنة هي تعتبر وحيا وهي محفوظة، حفظها الله سبحانه وتعالى بجهاد ذات الإسلام. قدم عبد الكريم بن أبي العوجاء وهو كذاب من الكبار، بل زنديق من الزنادقة، في وقت هارون الرشيد لتضرب عنقه، فقال: كيف تقتلوني وقد وضعت في دينكم 4000 أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال هارون الرشيد: يا خبيث، إن أبا إسحاق البزاري وعبد الله بن المبارك سينخلانها نخلا. اي والله، علماء السنة نخلوا السنة نخلا، وبينوا صحيحها من سقيمها، ومعدولها من سليمها. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأن السنة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. تتحرى من الخطيب إذا كان حاطب ليل. نعم، وتسهل بعض الناس عند غرارة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وما عند الجعب الصغيرة من الأحاديث الصحيحة ينذرها نثرا. فماذا حفظكم الله؟ فلا بد أن تتحرى إذا سمعت حديثا وتسأل العلماء المختصين بعلم الحديث هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح. وكما قلنا فإن علماءنا المتقدمين قد ألفوا في الأحاديث المكذوبة وألفوا في الأحاديث الواهية التي أرفع قليلا من المكذوبة وألفوا في الأحاديث الضعيفة وماذا وألفوا في الأحاديث الصحيحة فخدموا لنا السنة خدمة عجيبة ما يتكلم فيهم إلا حاقد أو حاسد. ولا يزال الكلام في أهل السنة في أهل الحديث من زمن قديم، فكانوا يلقبون بالحشوية ويلقبون بالنابتة. ولقد أحسن الحافظ الصوري إذ يقول قل لمن عانت الحديث واضحى عائفا أهلا ومن يدعيه أبعلم تقول هذا باللي أم بجهل فالجهل خلق السفيه أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. اي والله يا اخوان ما يفلح الشخص اذا اعرض عن كتب الحديث. يعجبني كلام الشوكاني في نيل الاوطار اذا راى الزيديه يتخبطون يقول هذا جزاء من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنني أحمد الله فلم نقبل من العادلين ومن الموسوسين ما كانوا يوسوسون لنا به فيقولون ما هذا وقت حديث صحيح وحديث ضعيف. نعم، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاجة إلى هذا. فإياك أن يصدك أحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بترهات أو بخزعبلات. فإن السنة محاربة حاربها المعتزلة. ولكن أين جاء إبراهيم النضام وأبو الهذيل وعمرو بن عبيد بن بعد؟ ماتوا وماتت طريقتهم وبقي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيضاء صافية نتمتع بها في هذا الزمان الأخير. نحمد الله الذي حفظها. وصدق ربنا عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا وعليكم دين الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلد من ما ابتلى به بلدانا أخرى. نسأل الله يحفظها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.